الطائفة قردوا نغيروه تو. الطائفة الأخرى قالوا لهم ما هي مزية السبخ هرمدة الصرع لعياط بلا قيمة. وعنكم من هذه لاية من هذه لاية انقبض على ذاك الشرط اللي يقولوا العلماء واحدين منهم انك يشترط في تغيير المنكر تعود النكران لفادة ان ما يحق انك ما شرط لفادة انك تقدر تغير المنكر به لله سلكك مولانا به من انتقامه. يعمل قاع الناس ما سلكت انها الا اما تتبعك الناس تسلكوا كاملين. والله ما لك تسلك راسك منك بعد ما تسكت. يا انا عندي ما نعرف كاكم فهمتوا. قالوا انه من يجمعوا قالوا ذوك اللي ما بين عن تغيير المنكر. قالوا ما هي ما قالوا لهم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. ردوا عليهم قالوا لهم احنا نغير المنكر ما بين ندور النتيجة فقط نعودوا قاع قانطي من اهله يا غير معتذرين به المولان لعل يطفقنا معاه معيرتون الى ربكم والله لعلهم يتقون اما يستجابون وتعود زينا. والله ما يستجابوا العود اعتذرنا لربنا ما يطفقنا معاه. اذا فدلت الاية على ان تغيير المنكر مطلوب لسلامتك ان تقع قبل هداية الناس. حاجة ما يفهمتوا. قالوا على انهم نمتوا تفرقت الجلسة قبلوك ونكروا المنكر. الخلطة الاخرين قالوا انا تفيت لهم السي سبه وخليتونا يا عام مولانا بالعياط واذا ما سامحوا ولا قال. والخلطة الاخرين قالوا ماشين وصيدوا تعرف الصيد يتراوي عدرو. قالوا احنا ما نقدر نصيدوا قبال بالطريقه اللي نهانا مولانا عنها. قالوا نحن عدرو مكيده. قالوا شنو؟ قالوا نترتو ننترو شي عايد نوع نحفر وحفر ننترو. تعرفوا اللي يعود القصاب هذو القصاب اللي ما والكهرباء له يدخلوا ذوك الحفر المقطع يعودوا ما عاد له يدار فيهم القصاب. قالوا نهي ننترو قدر من يحفر نحفر ياسر من الطرق المنتوره من البحر ياك ما يقوم جاي معاها ونقبوا نديروا الشراكه في ذوك الحفير المرقب البحر دور يصير معاها شمل ما نقبوا نديروا فيهم الشراك ياك لا طبع الى اجال الحوت هام يتبطح لنا يوم السبت من تعود فينا انا ما قد تخردناه يجي له يتبطح نقبوه بالشراك ويعود معه في البحر قابضينه فيوك الجهير العدل نحن مرقب البحر ونخلوهم ملي في القرى الشبابيك ان العود انهار يوم الحد المامون هي عنه نجونا لحقوه يبطبط فمن تمكنوا منه. شفتوا ذي الحواته هامهم يعدلوا بلاتيك السياسة في النحكام مولانا يعدل عليها نوع من بلاتيك. ما عدرت لك يا غير عدرت لوخا. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ قبوا جمعوا الرواية وعدلوها وقروا قرارهم وجاءوا الرواية شو القرآن يقول يقول مولانا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر في زر البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم السبت هم قاع حاصرين تاتيهم حيتانهم يوم السبتهم شرعا جاهزة قاع لهاشية البحر ويوم لا يسبتون لا تاتي يوم ما ويوم السبت ما يشوفون. قال مولانا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهذه لا ينهين أغفركم عندنا نصرتكم نقطة فيه وهي أنها قالوا على أنها ينقبل منها أنك إن مرة يرين تعصي مولانا يصعب عليك الحلال ويسر لك الحرام عقوبة. إن خالق نوع من عقوبة مولانا للإنسان يسهل عليه المعصية ويصعب عليه الحلال. تعود نيت الدور البيع بالربا لهم متيسر ونيت الدور بيع حلال يهدونها وقفة به اللي مولانا قال صعبت عليهم باش كذلك نبلوهم معناها نمتحنوهم ونختبروهم ونشد عليهم بسبب ذيك المعصية اللي قطع صوني بيها شددت عليهم الرزق. وشعرت ما هو سهل ولذلك يقول مولانا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إنك يدعو تختار يسر مولانا لك النجاح والله يسر لك مولانا الزواج لعاة مرة والله راجل والله يسر لك مولانا مرد الدارها. اتق مولانا لأن التقوى سبب التيسير. افهم من هذا أن المعصية سبب التعسير والمشقة. قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ايوه جمعت اجماع. قال وإذ قالت أمة منهم معناها طائفة لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم على. قالوا لهم ايه احنا ما نخلاهم من امرين. واحدة معتذرين لمولانا على انفسنا بعد ما اسكتنا واللي علينا اللي انبلوا ونقول لهم انهم يتقوا مولانا ولا يخلوا الى اطفقهم مولانا يسركوا احنا لان بلغنا ولا اهداهم مولانا على يدينا العود قاع بلغنا ما علينا واهتدى الناس بلا

ولا بد لك من تشكل بذل قيود والله تمشي رانك ما لك داعي الى الله. ما انه كل رقاه تكلم داعيه الى الله، ولا انه كل رقاه امر بمعروف داعي الى الله، لا، لا بد من تتقيد بالمنهج اللي قال مولاه. المولى اني امر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوه الى الله، قال له ادعو الى معناها ادعي لشريعه مولانا يتعود ما تعرف سبيل يا ربك اصمد. الله اكبر. اللي العود الفرس هذاك ما هو السبيل يا ربك، هذاك سبيلك انت فرستك انت. اذا نعرف سبيل ربك سابق تتكلم. اقرا طريق مولانا شيء، لا اللي يقول مولانا شنو. اذا لابد لك من تقرا. ادعو الى سبيل ربك. ايه قيدها بهرة قيود. قال بالحكمة فيه. قالوا الحكمة شنو؟ قالوا الحكمة الكلام اللي اولا يحكم الناس. وحاكمك انت اللي عن تخطى حدودك. لان ما تعرفوا الحكمة. فلان عنك لا توطي وتك راهي قدامك حكمة. والحاكم. ومحكوم عليه. والحكم. يدل على الفم شي يحكم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. قالوا العلماء وهو القول المصيب المطابق للمقام. معناهاش معناها يعود الله تقول هو المناسب ما زدت فيه لا انقصت ونافع ملي. ولذلك ذكرنا مولانا ولقد اتينا لقمان الحكمة. كنا يوني مولانا قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، ولكن الصمت اللي كان يقول للراجل اللي اتاه الله الحكمة الشعد لهوان يركز على العقيدة وقولوا امر بالمعروف وانا عن المنكر واصبر على ما اصابك ويعلم التواضع. يقول ولا تصاعر خدك لا تحوش رقيبتك. خرج من الوقت ما يقطر مع الشارع ما دورك وما رقبته عاد تحوش به شدة التكبر. ومرة مالي دورك هو يتبيدع وكرعيه عاقبهم ولا ياهي خاسر قوطرته قاع. قال له لا تصاعر لا تحوش رقيبتك كأنك متكبر على الخلق. يا الله لقاه كامل حوش رقبته يا الله حد يطرح له عليها موسم. بهل يدل على انه رقيبته ذيك تدل على انه متكبر ما هو متواضع. قال له رقيبتك ذيك لا تعدى الحعود رقبتك تدل على انك مخلوق متواضع المولى. عاقب لك ولا تمشي في الارض مرحا لا تمشي مشي تلقاه المتمختر لمنعة التكبر وشاعر براسه. واضح. عاقب لك قال له اغضض من صوتك يدري تتكلم تكايس عود عندك كذب. ان انكر الاصوات الى صوت الحمير. عاقبك يا بني اقم الصلاة اعتنى بدينك واعتنى بعبادتك. وعاقبك بلغ ام اللي دين مولانا على قدر حالك. قالوا هذه الكلمات الموزونة وهذا التواضع الموزون يدل على ان الحكمة هو الكلام السليم الموزون المتناسب مع المقام. واضح والله ما هو واضح. وكل هي الهم لمولانا الحكمة على حسب المقام. يقال على سبيل الحكمة ان خالق الحسن بن علي رضي الله عنه تقريبا انه ذيك ساعه طفل شاب صغير وانه قط مره تم قطر ماشي ومعاه حد من اصحابه كي معارف والله تلاميذه كي نقولوا يستفاد منه تم قطر يهوالهم ما حد يتولى وضوه خاص الا من عيتين وضويانا يعني نقول وضوكم انتم هدور تنفقعوا ايه الا على عينة ذاك الوضو اللي يبربر ما هو صالح يعني شافها من ادم يتوضا وضو ما هو سليم فكر هو وصاحبه اللي معاه قالوا احنا اذا قلنا للراشد من راى منكم منكرا فليغيره لا يطبقوها قالوا بينهم قالوا احنا اذا قلنا له انه هذا من الوضو ما يتوسع ربما قاع يقول لنا طير طير والله يسخر منا ولا وتعود ما ادينا النتيجه وربما ما فكروا قال الحسن اعطاه مولانا حجة تبرم على صاحبه قال له قلت لك وهينا نعدلوا له مخطط نغيروا به المنكر قال له شنو قال له هاي انا وانت ونجوه ونعدلوه انه قاضي انه عالم قاعد شيرنا ونجوه انه متخاصمي ما نكذبه يا غير نعدلوا له مخطط تعال له ونقول له على انه يحكم بيناتنا نيانا مصورانا انه وضوية زي وقول انت امالي على انك انت وضوء قاعد زي وانه نختاره يحكم بيناتنا اي نشبهه ونجعله قاضي ليه يتسع معانا ما يقدر ينفع به اللي لقاه هنا انت لقاه تسرق عليه هذا قد ينفع عليك قال له بلاك نعلمه الطريقه قال له هاي زينه وهاينا شفتوا الحكمه مزيانها قيموا ماشيين وجاوه وقعدوا يهوالهم ولا يقرف ولا يرفخ واللي بقى من اعلام وبقى وهام ولا يدفق المغرج ويا الله اكبر جاوه وقفوا عليه السلام عليكم وعليكم السلام لا باس قالوا يا اخويا لا احنا هذا كل واحد منا متوصف لانه ظهر زي وهذا حق. قال مولانا زينا لكل أمة عمله. هم كذبين. قال له الحسن قال وانا هذا لا متوصف لي على نضوه هذا ما كنتش اخويا هذا ما اللي متوصف له على نضوه زين من الدنيا كاملة. الهي خليك لي نختار وقت تحكم بيناتها يا اخويا تفصل بينات. قال لهم ايو عاد اقدم عليه الشيخ اقع من نضوه السمعوا ده من الغرائب. شوفوا هذا لك النوع من الذين اللي نبسطوركم ونوضحوركم واحدين اني يسمعوه يقولوا ويضحكنا عالم مولانا اللي قاصمة الله. انا ماني قاعد اياك ضحك رقاه يا غير نختار نختار نعدل الجهال والناس اللي ما تعرف نختار اللي منها ما يقد يصرط كنين به المرارة لعل يقندي اللي قاد يصرطوا يصرطوا واللي منها ما هو قاد يصرط نديرونه في لقر تمرة حلوة يا كان يوصل للدواء بطريقة حلوة حتى يصل الدواء إلى أجواب الناس. بعض الناس يسمعني الحلي في العبارات وانبسط هياك تتقاد الناس يقول هو يضحك. أنا ماني في مجال الضحك. يا غير نختار الصوغ للناس الأدوية بطريقة ما ترفرها وبطريقة يتقاد فيها المثقف والما هو مثقف لأني أنا ماني مقري طائفة من الناس. أنا ندور يتقاد فيها العالم أعلى مرقاه واشهر الناس. لا بعد العندي أنا قدموا له اسمعوا شوفوا يقول لكم الكلام ذلك اسمعوا حتين وضحكم وكذا يقولوا ولا يضحكنا. أنا تكوني قاعد هون وضحك هذا نوع من الخزو. والله ده حق اسمعوا قالوا شوفوا احكم بيناتنا. قال لهم الله جاءوهم وتباركتوا قبل المغرج وعاد كلهم يقطر شوف شو شو شو تمضمض ديانا شو هل العدلان انت بارك ديانا. كلهم يقولوا انت بارك ديانا انت تبارك خرص الله صاحبي. يقولوا شو الزيانة استنشيق يانا والله استنشيقه شو مضمض ديانا شوف قصير يانا الوجهي شو حق الله الغارف العدل تانا شو بي والله صاحبي. وهو لا شوف شوف الله يزرفت على واحد من المحرية شنو يعني يتوعروا فلوه وها من أدمهر وما هو صام قعقل اللي أن يتوعروا فلوه وعاد ما ذلك الله يوفا وقال لهم قلت لهم السلام عليكم عايش وين قلكم. أنا ظاهر اللي أعلنه لما كان يتوضى اللي أنا أما توبة إذا عادكم ما يقدر يشقر قاع أنا هو ما قد تتوضى يتقاع هذا عادكم هو له وأنا ما قد تتوضى رح أنا رح أنا قالهم ما أقدر أحكم بيناتكم أنا هو ما قد تتوضى وانتوبة إذا عادكم من اليقوت وأنا قاع ما قد تتوضى. وصلوا شوف شوفوا صرطوا هذه الهداية وردوها عنا وغيروا المنكرة بأحلى طريق وأحسن أسلوب. ثم يسمعتوا ولا ما سمعتوا واحد يبلغ دين مولانا بأحسن طريقة ويلهم له مولانا الحكمة. هذا النوع قالوا الحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد قالوا يا رسول الله أنا قالوا نختار نتبع الدين اللي عندك يا غير نختار استثناء الزنا. الذي قالها قوم عليه الصحابة شمن جنود مولان كرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان أو يقعد لهم مخلوق هامه إن الدين يستثنى منه شيء. يا إله إلا الله إن ترصفوا عليه وكذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم أنهم يسكتوا. قالوا هايلة قالوا قتاش قالوا قلت على أنك تستثنى لي الزنا نتبع ذلك عندك. قالوا أنت تختار حد يستثنى لك الزنا أنا أختار السولة. أنت قالوا تبقي حد يزنب أمك. قالوا أمي أنا ما يزن بيها واحد ما بتاعت رص الله أكبر. أو قد قاعد بيجي والله قاعد ما من هذا متوه رصة. قالوا تبقي ذات حد قد يزن منتك منتي أنا أو قد بيجي عاد اللاني نمس باتريان باتريان تقوم يجلب الله أكبر. قالوا من درا كان زادي قد حد يزن بزوجتك مولات خيمتك أنا قد يدخل خيمتي أنا من هذا مرعوك ومسلح والناس عاقبالها بجاهلية ولا يتحمر الطفية عاد اللاني نمسر عمت والله خارت والله منت والله أم والله زوجت يطير. قالوا شوفان أنا رأى قالوا يا بيحت لك انت الزنا لا هي تزنى إلا بخت واحد والله منت والله عمت والله خارت والله أمه والله زوجت. إذا أنا ما هنقدر أحكم عنك الخلق ونطرصك انت على الخلق. لا إله إلا الله له قاع علم النبي صلى الله عليه وسلم على الزنا قاع حكمة من العدالة بين الخلق. لا تزنى بالخلق والخلق محكوم عنك ما يزنى بك. انها عدالة الله التي لا تعرف الا الجور سبيلا. الراجل ان العدل دواهم اللي دار له دقة طرح يده على قلبه وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. معناها يا مولانا سل من قلبه شهوات الزنا وديره بلها لذة الطاعة وشهوات الحلال. الراجل قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. والله قالوا يا رسول الله ما خالقش اليوم على وجه الارض اكره له من الزنا. الله اكبر. هذا ما نوع من الحكمة والتساليس مع المخالق. إني كان الواحد العاد فيه مولي قد يعالج ودريسه بالشور، هذه يدعو إلى سبيل ربك بالحكم. طبعا معايا ولا راكم معايا؟ والموعظات الحسنة، والموعظات الحسنة. قال وين؟ شوفوني إن قال ادعو، قال بالحكمة، وإن قال الموعظات جيدها بالحسنة، وإن قال جادلهم قال بالتي هي أحسن. قال وثرت قيود إن حد له يدعي المولانا مشكل ومقيد، إذا دعا فبالحكمة، وإن وعظ بالحسنة، وإن جادل فبالتي هي أحسن. إذا فدل هذا على المولانا ما يتقرب له. ولذلك نقول لكم في الدروس أن نيه وفلان يقول لقاش اللهم رب هذه الدعوة التامة، معناها أن فم دعوات ناقصة فيها خلل. تبارك الله. يعود إنسان أنه داعية غير دعوته فيها خلل، وبالتالي يعود قاعد يهدم الإسلام وضيع الإسلام. ولا اللي عدل ما هو قريب يمشي. نعرف مرة راكب في سيارة وفيها شي من هذه أخوتنا الكوار، ولا هي أخوت الإذاعة، إذا علي تخاوي مدة مرة ومرة تطلقهم. اسمعوا راك معاهم وذا هوالي فيه واحد كذا اللي تقول له موريتاني كوري ومتلاطم هو ومثقف من موريتاني في الكار. هذا السنة ماضي الكوري ما يتكلم يقول انه يكون بالفرنسي، والموريتاني هذا لو خرج ما هو كوري يتكلم الا بالعربي، وله مال له يترافد، والكوري بط راسه مك مك مك لا له يبط، ولو خرج يقول له ما كذا لو ما له يترافد حصلت عليهم من قريب. ولا ايش يعطى ليه مولي مولا ندور الحزب انا لا يتريف وقع في الكار. قلت له شو باطو هو الكوري هذا يفهم الحساني، انا ما اعرف كلام هذا يفهم الحساني. قلت له ما انت قلت له اللي تتكلم بالعربية صايب عنه، صايب عنه فيه اللي تتكلم بالعربية، اصل اباتك ما يتكلموا بالعربي واماتك ما يعرفوا العربي، صايب عنه اتكلم بالحساني يا كلها رجع لاصله. وانت مالي يعطيك تخلي عنك الفرنسية ما يلي لغتك ولا يلغت أباتك، اتكلم بالبولارية والصنوقية والولوفية كلكم يا رجع لأصلوا. إلا أني قلت هالو قال الكوري حق هذا حق هذا حق، قام لك يتكلم بلغته، قام لك يتكلم بالحسانية، عقبه قاعد يتكلم بالحسانية وقعدوا في بيداتهم متصل. الدنيا لا يتترافق قاع على الشيء ما هو ما هو لاحق هذاك طالي مولانا من فضله قاعدوا كاملين متصل. عاد الكوري يقول له هذا حد هذا حد هذا حد. قلت له خلي تعنك الفرنسية بيه اللي قاع ماي لغتك يا خلي، وارجع عنا على الولفية والسنونكية والبولارية ولكن الكلام اللي هي، وتكلم طيبه بالحسانية يتكلم بيها معنا، وفي ثقافة طارياركم مفصلون معها قاع ان دور كان ينقلع كلها السل منه للكراه المكرش فيه يا كانهم يبردوا لا يترافضوا. عقبوا تعرفوا اللي خلي عقبوا ترضاه وقعدوا عاد يردوا بالحسانية أشعوا كامل وكلها قبل الطريق. لا بد من الحكمة والكياسة في ذا كامل كان مدى تعرف إنشي والله تبا ما كن فاهمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، تلود للقول المناسب والموقف المناسب، لعل الله تعالى أن يفتح على يديك أو يقلل الشر على يديك. مرة قد قاع ما تنجح في القضية يا غالي خفة مولانا الشر يا أخوة ما تخلق ديك والله ما كن فاهمين. ادعو إلى سبيل ربك القيد الأول يعني تدعي بالحكمة، يعني توعظ الحسنة، جادلهم بالتي هي أحسن. أنت تجادل لو ذي بجدال يعود مطابق مطابق متكايس، يا كان القلوب اللي دورها تسمع منك وتقبل يا كانها تهنى. إذا قيدنا الله بهذه القيود إياك ما هن أمه اللي نقوله تغيير المكر وكنا جاي ماشي قالوا إيه متكايس. أيوة يبقى ثم إشكال، يقول لك بعض الناس الحضرة يدعي المولانا يرتع عود عالم ويعود كذا. أها لا عالم بذي المسألة يا غير ما شرط عليه عود عالم كل شيء. اللاني تعود اللي تتكلم عليه تعرفه يعملك ما تعرف ما هو تكلم فذا تعرف أصمد. هذا مقبول من ايش؟ مقبول من قول رسالة صحيح البخاري بلغوا عني ولا آية. تبارك الله. معناها انك يني تعود عندك إلا آية بلغها يا غير شي ما تعرفه اسكت والله ما فهمته. بلغوا عني ولواية جعلت كل واحد منا داعية إلى الله. إذا يتكلم لك رقاه ويقول لك لا شنو قول له لا بلغوا عني ولواية أنا نعرف إلا هذا القدر ما هم بلغوا وش الهاني يا ما مترشح له والله ما فهمته. وضاحلكم كاملين ايوه طيب مثلنا نقدر نتقدموا مع النص والله الوقت انتهى انتهى ما تلاقي دي اسمع بشي.